قال الإمام البخاري رحمه الله باب الاستخبار. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة ورثتكن يا والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرفا لبعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأسا لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابني فأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول البخاري رحمه الله باب الاستخلاف، يعني بذلك أن الخليفة يعهد إلى أحد معين بأن يقوم بالأمر من بعده، أو يعهد إلى جماعة بأن يختاروا من بينهم واحدا، هذا هو الاستخلاف. وقد أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة على الإطلاق، وما تعرض لحكمه من حيث أنه يحصل الاستخلاف أو لا يحصل، لأنه قد جاء في الأحاديث التي أوردها ما يدل على عدم حصوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا صريحا، وإن كان قد وجد منه الإشارات الواضحة التي هي تشبه الصريح، لكنه لم يحصل التصريح منه صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده. وكذلك أيضا جاء فيها حصول الاستخلاف من أبي بكر لعمر حيث اختاره وعهد إليه بالأمر من بعده، وكذلك عمر رضي الله عنه وأرضاه اختار 6 من أصحاب الشورى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ليختاروا واحدا من بينهم للخلافة. وأورد أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي لما قالت فيه ورأساه، يعني معناها تشتكي رأسها يؤلمها، فقال عليه الصلاة والسلام لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك، يعني لو كان ذاك يعني الموت، يعني لو حصل الموت لك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. وهذا يدلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شيء في قبره، لا شفاعة ولا دعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أنه لو كان موت عائشة وهو حي لدعا لها واستغفر لها. وهذا يدلنا على أنه لو كان يدعو ويستغفر ويطلب منه الدعاء والاستغفار بعد موته ما كان هناك فرق بين أن يموت قبلها أو تموت قبله أو تموت قبله. إن مات قبلها فهو يدعو لها في قبره، وإن ماتت قبله دعا لها. لكنه لما قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك فهم من هذا أن الدعاء والاستغفار منه عليه الصلاة والسلام إنما يكون في حياته، وأن طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام إنما يكون في الحياة لا يكون بعد الوفاة. فلما قال هذه الكلمة فهمت، قالت وثكلياه كأنك تريد موتي ولو كان ذلك لظللت معرسا ببعض أزواجك، يعني آخر اليوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بل وأنا ورأساه، بل أنا ورأساه، لقد لقد هممت، لقد هممت نعم أو أردت، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، لقد هممت أو أردت أن أرسل أبي بكر وابنه، فإني أخشى أن يقول قائل أو يتمنى متمن ولقد هممت أن أعهد. أي نعم أن أعهد. قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد فأن يقول قائل أو يتمنى متمني، يعني لئلا يقول قائل أو يتمنى متمني أن يكون له الأمر من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم قال ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويبقى ويأبى المؤمنون، يعني الشك هل قال هذه أو قال هذا. وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم وغيره أنه قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يعني لا حاجة إلى الدعاء، لا حاجة إلى الكتابة، ولا حاجة إلى الاستخلاف، لأن المسلمين سيجتمعون على خيرهم، وهذا شيء أطلعه الله عز وجل عليه، ومن أجل هذا لم يحصل العهد منه بالخلافة، لكنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى يأبى والمؤمنون يأبون إلا أن يكون الخليفة عليهم بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وهذا هو الذي حصل، فإن كلمتهم اتفقت على خيرهم وعلى أفضلهم، ولم يحصل منه عليه الصلاة والسلام التصريح له بالخلافة، لكنه جاء مثل هذا النص الذي فيه الإيماء وفيه الإشارة القوية إلى أنه الأولى من بعده، وأن الذي منعه من ذلك أنه قد علم بأن الله تعالى يأبى وأن المؤمنون يأبون أن يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أبي بكر، حيث قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكانت خلافته باتفاق منهم ورغبة منهم أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى يأبى والمؤمنون يأبون إلا أبا بكر، وهذا هو الذي وقع وتم كما أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء أحاديث كثيرة، وجاء منه عليه الصلاة والسلام أعمال تدل على أولويته، حيث قدمه في الصلاة لما مرض واشتد مرضه ولم يتمكن من الخروج للصلاة بالناس، أمر أن يصلي بعده مكانه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ولما روجع في أن يجعل غيره مكانه، وكانت عائشة رضي الله عنها وارضاها ممن حرص على ذلك، قال وأكد ذلك بقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه يوم السقيفة رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه قال إني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ليال، يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. كونه يقول هذا الكلام في هذا الوقت، يعني وقبيل وفاته بخمسة أيام خمس ليالي، هذا يشعر بأنه هو الأولى من غيره، وأنه الحق من غيره، لأنه لو كان متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا، وكان هذا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام فقط، وهذا فيه إشارة قوية واضحة بأنه هو الأولى من بعده عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني الحديث ليس فيه ذكر الاستخلاف، ولكن فيه الإشارة إلى أولوية أبي بكر، وأن المسلمين سيجتمعون عليه، وأن الله تعالى يأبى والمؤمنون يأبون إلا أن يكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الخليفة من بعده عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأثنوا عليه فقال راغب وراهب، وددت أني نجوت منها كفافا، لا لي ولا علي، لا أتحملها حيا وميتا وميتا. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما طعن أبوه عمر وكان في مرض موته جاء إليه وقيل له استخلف أو لا تستخلف، يعني ما تعين خليفة، ما يعني ألا تعين خليفة يقوم بالأمر من بعدك، يكون خليفة لك ويكون يقوم بالأمر من بعدك. فكان رضي الله عنه وأرضاه قال إن استخلف فلم يستخلف من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر. قالوا فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أنه غير مستخلف، لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر أبو بكر يعني معناه أنه لن يستخلف، بل يعني يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن يترك الأمر. وفي هذا دليل واضح على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما استخلف وما عين خليفة من بعده صريحا، ما قال الخليفة بعدي فلان نص على ذلك، لكنه جاء منه عبارات فيها إشارات قوية إلى أن أبا بكر هو الخليفة من بعده. قوله إن لم أستخلف فقد فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يحصل منه الاستخلاف صراحة ونصا. أما وجود إشارات قوية فهذا أمر واضح ومعلوم، أمر واضح ومعلوم. هو الذي قال لأبي بكر رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا أفلا نرتضيك لأمر دنيانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ديننا، يعني حيث قدمه في الصلاة، أفلا نرتضيك لأمر دنيانا. ولما رجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه جعل الأمر في ستة من أصحاب الشورى، ما عين واحدا كما فعل أبو بكر، وإنما جعل الأمر في ستة وأنهم يختارون واحدا منهم، فهو حصل منه الاستخلاف وعدم الاستخلاف في آن واحد، فهو لم يستخلف بأن يعين شخصا واحدا، ولم يترك الاستخلاف بأن لم يشر إلى شيء، بل أشار في الجملة إلى أن الأمر يكون في ستة وأن الستة يختارون واحدا منهم، يعني فقد حصل منه الاستخلاف في الجملة إذ ضيق الدائرة، وبدل أن يكون الأمر واسع جعله في نطاق ضيق، جعله في ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات وهو عنهم راض، وهم من الستة وهم من العشرة المبشرين بالجنة، العشرة المبشرين بالجنة منهم هؤلاء الستة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولم يجعل أبا عبيدة لأنه توفي وهو من العشرة قبل ذلك، وسعيد بن زيد لم يجعله منهم لأنه قريب له، لأنه من أقربائه، لأنه من بني عدي الذين هم جماعة أو قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فهو من أبناء عمومته فأخرجه منهم ولم يجعله منهم، بل جعل الأمر في ستة من العشرة وهم الذين بقوا، ويضاف إليهم سعيد بن زيد الذي هو قريب منه فأخرجه منه لقرابته, أخرجهم منه منهم لقرابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا حصل منه عدم الاستخلاف أي بالتحديد لواحد, وحصل منه الاستخلاف يعني في الجملة, إذ جعل الخلافة في نطاق ضيق وجعلها في ستة يختارون منه واحدا منهم, فوجد منه ما حصل من أبي بكر ولكن في الجملة, وحصل منه ما حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدم التعيين وعدم تعيين خليفة صراحة من بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنهم أثنوا عليه, أثنوا على عمر رضي الله عنه, فقال راغب وراهب. واختلف في تفسير هذا, فقيل إن المراد بالراغب والراهب يعني راغب في الخلافة وراهب عنها أو منها, يعني فيكون الرغبة والرهبة يعني من الذين يرغبون في الخلافة أو يرهبونها ولا يريدونها, يعني الناس منهم من هو راغب ومنهم من هو راهب. وفسر بأنه هو راغب وراهب, أنه راغب هو نفسه راغب وراهب, يرجو ويخاف, يرجو ويخاف. وهذا من كمال فضله ونبله رضي الله عنه وأرضاه, هو من أهل الجنة وهو يعلم أنه من أهل الجنة, وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأخبره بأنه رأى قصرا له في الجنة, وأنه قيل هذا لعمر بن الخطاب. ولكن هذا شأن أولياء الله عز وجل حقا, أولياء الله حقا أنهم مع قيامهم بالأعمال ومع فعلهم للخيرات ومع قيامهم بالفرائض والمستحبات, مع ذلك عندهم الخوف من الله عز وجل والشعور بأنهم مقصرون, لأن هذا مدعاة للكمال ومدعاة للسعي للكمال. فهذا شأن أولياء الله عز وجل كما وصفهم الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهم جمعوا بين الإيمان والخوف, جمعوا بين الإيمان والخوف, يعملون الأعمال الصالحة ومع ذلك هم خائفون وجلون ألا يتقبل منهم لأنهم إلى ربهم راجعون. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها في قصة الإفك لما أنزل الله تعالى براءتها قالت المقالة التي هضمت فيها من نفسها تواضعا لله عز وجل, حيث كانت تقول رضي الله عنها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى, ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل. الصديقة بنت الصديق تقول هذا الكلام وقد نزل بها القرآن, ومع ذلك تقول عن نفسها ما تقول. وهذا هو شأن أولياء الله, يتواضعون لله, ومن تواضع لله رفعه الله عز وجل. ليس شأنهم شأن المدعين للولاية أو الذين تدعى لهم الولاية من الصوفية ومشايخ الصوفية الذين يكون الواحد منهم يدعي الولاية أو تدعى له ثم يتعاظم ويريد من الناس أن يقدسوه وأن يجلوه وأن يظهروا له الاحترام وأن يعطوا وأن يغدقوا عليه النعم. هذا شأن هؤلاء. أما أولئك فالواحد منهم يكون في, في, في, في, في, في الغاية من النبل والسمو والرفعة ويهضم نفسه ولا يعتبر نفسه أنه ذو منزلة وذو رفعة. وأويس القرني قصته معروفة بأن خير التابعين رجل يقال له أويس يأتي من اليمن مع أمداده اليمن, فهو خير التابعين, يعني ليس صحابيا, ورسول أخبر عن أمر المستقبل, يعني شخص من التابعين. فكان عمر رضي الله عنه وارضاه في خلافته يسأل أمداد أهل اليمن الذين يأتون من جهة اليمن ليذهبوا لإمداد الجيوش التي تقاتل فارس والروم في الشرق والشمال. فحتى مر به أويس والتقى به في المدينة وسأله وذكر الصفات التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنه بها فوجدها متوفرة فيه، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وأنه قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له، وطلب منه أن يستغفر له. أبو عمر رضي الله عنه يطلب الاستغفار من أويس. عمر من أهل الجنة وله قصر في الجنة أخبر به، ومع ذلك يطلب من أويس أن يستغفر له، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما مشى على الأرض أحد بعد أبي بكر أفضل منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ماذا قال أويس؟ ماذا كان جواب أويس؟ يعني تعاظم وارتفع. قال المقالة التي تدل على التواضع، قال أنتم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. أنا اللي يطلب من الاستغفار؟ الاستغفار يطلب من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم الذين صحبتم الرسول وأنتم كذا وأنتم كذا، أنتم الذين يطلب منكم الاستغفار. كل واحد يتواضع من جانبه. هؤلاء أولياء الله الكمل الذين جمعوا بين الإيمان والخوف. ثم إنه استغفر له، وبعد ذلك قال إلى أن تذهب؟ قال إلى الكوفة. قال لا أكتب لك إلى أميرها يعني يستوصي به خيرا؟ قال لا، يعني أكون في عامة الناس ما أحد يدري عنه ولا أحد يعرف عنه. ما يتعاظم ويترفع ويدعو الناس إلى تقديسه كما يفعله يعني مشايخ الصوفية الذين يدعون الناس إلى أنفسهم. هذا هو شأن أولياء الله. فعمر رضي الله عنه وأرضاه أثنوا عليه خيرا، فقال راغب وراهب، يعني أنه يخشى يرجو ويخاف، يرجو ويخاف. راغب وراهب إيش؟ وددت أن أكون نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، يعني من الخلافة. الخلافة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش 10 سنوات فتحت فيها البلاد وقوضت الدولتان العظميان في ذلك الوقت، دولة فارس ودولة الروم، وهما تعادلان روسيا وأمريكا في هذا الزمان. ويقول الناس لهاتين الدولتين، يقول الدولتان العظميان، الدولتان العظميان روسيا وأمريكا، الدولتان العظميان في ذلك الوقت فارس والروم. وقد قوضت عروشهما ودكت أركانها وأخذت كنوزهما وأنفقت في سبيل الله عز وجل في عهد ذلك الرجل العظيم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، حتى جاءت الأموال إليه وجاءت كنوز كسرى وقسمها في هذا المسجد، مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. فهو مع هذا البلاء العظيم ومع ما حصل على يديه من الخير الكثير، وهو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالرؤية العظيمة التي قال أنه يعني الدلو التي كان يأخذها ثم أخذها أبو بكر فنزع ذنوبنا وذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها من الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن. يعني هذا الخير الكثير حصل على يديه رضي الله تعالى عنه وارضاه وفي خلافته، ومع ذلك يقول وددت أن أكون خرجت منها كفافا لا علي ولا لي، كفافا لا علي ولا لي. ثم قال لا أتحملها حيا وميتا، لا تحملها أي الخلافة حيا، حيث كان خليفة المسلمين في تلك المدة التي 10 سنوات والتي يقوله فيها متواضعا وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. ولا ميتا يعني بأن يعين عليهم خليفة هو أو يختار لهم خليفة، وهو كما قلت جمع بين الأمرين، فهو سلك مسلك أبي بكر وسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو سلك مسلك أبي بكر إذ استخلف في الجملة ولم يعين واحدا كما عين أبو بكر، وسلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لم يستخلف ويعين أحدا بعينه، يعين أحدا بعينه ويقول الخليفة هو فلان. فهو أخذ أو سلك مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلك أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وجعل الأمر في 6 من أصحاب الشورى، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حدثنا إبراهيم بن ومن الثناء الذي حصل عليه وقد مر بنا في صحيح البخاري في مناقب عثمان أو في خلافة عثمان ومناقبه رضي الله عنه وارضاه، الحديث الطويل، الحديث اللي متعلق بقصة طعنه ووفاته وما جرى بعده من أهل الشورى وما تم من استخلاف عثمان رضي الله عنه وارضاه. وكان ممن فجاء علي رضي الله عنه أثنى عليه خيرا وقال: ما أحببت أن ألقى الله، ما تركت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقوله علي في حق عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني مشيدا بفضله وأنه ما ترك أحدا مثله رضي الله تعالى عنه وارضاه، هذا يقوله علي رضي الله عنه. وكان شاب جاء وأثنى عليه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن صحبته. ثم لما استخلف أبو بكر أحسنت صحبته، ثم لما توفي وليت الخلافة فعملت كذا وكذا، ثم شهادة. فقال هذه المقالة: وددت أن يكون ذلك لا علي ولا لي. وهذا هو يعني من جملة ما أجمل هنا في قوله أثنوا عليه، أثنوا عليه لأن هذا الشاب أثنى عليه، وهذا من ثنائه عليه. وكان في جملة ما قال عند الثناء عليه: وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. وكان هذا الشاب لما ذهب بعدما قال هذا الكلام وولى، وإذا ثوبه يمس الأرض، وإذا ثوبه يمس الأرض يعني ثوبه نازل، فقال: ردوا علي الغلام. قال هذا وهو في أي حالة؟ في كونه بطنه مفتوح، وكان يسقونه اللبن فيخرج من بطنه، ويسقونه الماء ويخرج من بطنه، يعني قد قطعت أمعاؤه رضي الله عنه وارضاه، ويغمى عليه ويفيق وهو في هذه الحال وفي شدة مرضه. يأتي هذا الغلام الذي قد نزل ثوبه فيقول: ردوا علي الغلام. ثم يقول له: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، فإنه أتقى لربك، لأن الرسول نهى عن الإسبال وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسأل الكعبين فهو في النار. فهو يدل فهذا رفع الثياب عن أن تكون من الكعبين أو تحت الكعبين فيه تقوى لله عز وجل، وفي أيضا إبقاء للثوب، يعني الثوب إذا صار يسحب وينزل الأرض يعني تصل إليه الأوساخ فيسرع إليه البلاء. فأرشله إلى فائدة دنيوية وفائدة أخروية: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. قال هذا وهو في هذه الحالة الشدة، أمر معروف ونهي عن منكر. ثم أيضا هذا الكلام في قضية إسبال، بعض الناس يعني لا يهمه أو قد ينتقد من يرشد إلى مثل هذا، يقول يعني هذه أمور أمرها سهل، وبل يصل الأمر ببعضهم إلى أن يقول لباب وقشور، وهذه من القشور ما ينبغي أن يشتغل بها. عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذه الحالة وفي هذه الشدة، ومع ذلك ما أغفلها، بل نادى أو طلب أن يعود إليه هذا الشاب وقال له: ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك. من الناس من يقول: أنا ما أردت الإسبال، ما أردت الخيلة، أنا ما أردت الخيلة. ما هي القضية قضية خيلة؟ إذا كان إرادة خيلة فالأمر أشد وشر أعظم من شر، وإذا كان ما أريد الخيلة فهو شر وبعض الشر أهم من بعض، لكن كله شر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر أن يرفع ثوبه، وابن عمر يعني يريد الخيلة، يعني أنه أمره لأنه يريد الخيلة أبدا، وإنما هذه هي السنة وهذا هو الواجب. ما هي القضية؟ قضية إرادة خيلة. فإذا أريد الخيلاء صار الأمر أشد، ولكن الواجب هو رفع الثياب عن أن تكون أسفل من الكعبين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وإذا فهو رضي الله عنه وأرضاه مع كونه مدح وأثني عليه وقال في هذا الشاب ما قال، نصحه وأرشده إلى هذا الأمر الذي بعض الناس يعني يقول هذا من القشور، وهذا من الخطأ الفاحش. الدين ليس فيه قشور، كله لباب، كله لباب، لكن بعضه أهم من بعض، بعضه أهم من بعض، لكن لا يقال فيه قشور، لا يقال فيه لباب من قشور، كله لباب، ولكن بعضه أهم من بعض، الأعمال بعضها أهم من بعض، ويبدأ بالأهم فالأهم عند الدعوة إلى الله عز وجل. لكن إذا وجد في الإنسان خلل ظاهر بين فإنه يرشد إليه، يرشد إليه، وإذا عرف ما فيه ما هو أشد منه فيبدأ بالأشد والأعظم، يبدأ بالأشد والأعظم. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد وأبو بكر صامت لا يتكلم. قال: كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذكرنا، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به بما هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوه، وكان طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري عن أنس بن مالك أنه قال: سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل به حتى صعد المنبر فبايعه الناس عامة. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه مبايعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، البيعة العامة، لأنه بويع مرتين أو بويع في وقتين، يعني بويع في وقتين، الوقت الأول الذي فيه حصل في سقيفة بني ساعدة وهم الجماعة المجتمعون في تلك السقيفة حيث بدأت البيعة وحصلت المحاورة بين المهاجرين والأنصار، وعند ذلك بادر عمر رضي الله عنه وارضاه وخشي أن يحصل يعني فتنة ويحصل فرقة، فأرشد إلى ما تميز به أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال: امدد يدك وبايعك، فبايعه وبايعه الناس أي الموجودين في السقيفة، ولكنه من الغد بعد أن اجتمع الناس في المسجد وخطب عمر رضي الله عنه الخطبة الآخرة. فمقصود بالخطبة الآخرة إشارة إلى ما حصل في اليوم الأول لما بلغه موت الرسول صلى الله عليه وسلم فدهش وفجع ولم يصدق بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، يعني أصابه ذهول وأصابه شدة وأنكر وقال أنه لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد خطب أبو بكر وتكلم، وبعد ذلك خطب هذه الخطبة من الغد وبين أو أشار إلى ما حصل منه بالأمس، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل فقد ترك هذا النور والهدى الذي جاء به وهو القرآن العظيم الذي هو نور وهدى يهتدي به الناس من بعده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وذكر أن أبا بكر هو صاحب رسول الله وبدأ بالصحبة لأنها لها فضيلتها، وهي وإن كانت ليست خاصة به بل هي له ولغيره، إلا أنه ثنى عطف عليها ما اختص به أبو بكر وهو كونه ثاني اثنين إذ هما في الغار، والذي ذكره الله عز وجل في القرآن أنه ثاني اثنين وأطلق عليه بأنه صاحب رسول الله. فإذا الصحبة الله تعالى أطلقها عليه على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه, يعني صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى ذكرها في كتابه في حق أبي بكر وأنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم, والله تعالى فذكره الله عز وجل بذلك. وقال أيضا أنه ثاني اثنين, فذكر كونه صاحب وكونه ثاني اثنين, وكل منهما جاء في هذه الآية الكريمة. فإذا هي صحبة لا تخصه, وإنما تميز صحبته بأن الله تعالى نص عليها في القرآن, نص عليها في القرآن وسماه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثاني اثنين, فهذان الوصفان جاء في حقه في القرآن من عند الله عز وجل, فهو صاحب نص الله تعالى على صحبته في الكتاب, وهو ثاني اثنين الله تعالى ثالثهما كما جاء ذلك في الكتاب وكما جاء أيضا في السنة كما في الحديث الصحيح: ما ظنك باثنين الله ثالثهما, ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذه ميزتان لأبي بكر, يعني من حيث أنه ثاني اثنين وهذا ما شاركه في أحد, ومن حيث الصحبة التي نص الله عليها في الكتاب, التي نص الله تعالى عليها في حقه في كتابه العزيز. وصحبة شاركه فيها غيره وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرون, ولكن كون أطلق أو ذكر الله عز وجل وسماه صاحبه, هذا حصل لأبي بكر في هذه الآية الكريمة إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثم قال فإنه أولى الناس بأموركم فبايعوه, يعني ما يبايعونه الذين ما بايعوه في الثقيفة, يعني بيعة العامة الأولى بيعة الخاصة لأنها كانت في مجلس خاص حضره كبار المهاجرين والأنصار, وهذه حضرها عامة الناس في المسجد. ثم طلب منه أن يصعد المنبر فصعد حتى يراه الناس وحتى يشاهدونه, فبايعوه البيعة العامة, بايعوه البيعة العامة, وقد بويع البيعة الخاصة قبل ذلك, بايعه طائفة في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه, قالت: يا رسول الله, أرأيت إن جئت ولم أجدك, كأنها تريد الموت, قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث, حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه, أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمته في حاجة وأمرها أن تأتي إليه, فقال: إن لم أجدك, كأنها تريد الموت, يعني معناها أنها إذا جاءت وهو قد مات, فقال: فأتي أبا بكر. وهذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه, فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لوفد بزاخة: تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله قليبة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. ثم ذكر أثر أبي بكر رضي الله عنه لما جاءه وفد بزاخة وهم جماعة من العرب, وكان هذا في أيام الردة, وأنهم جاءوا إليه, والحديث طويل, وذكر آخره: أنكم تتبعون أذناب الإبل جرين شيئا يعذرونكم, يعني إذا تبين صدقهم و يعني أنهم صادقون فيما قالوه, فعند ذلك يحصل العذر لهم فيما قدموه من الاعتذار بعد أن أخذت منهم القوة, وأخذ منهم السلاح, وأخذت منهم الخيل, وبقيت معهم الإبل وبهيمة الأنعام, التي يرعونها ويستفيدون منها. ومحل الشاهد منه قوله خليفة رسول الله، يعني محل الشاهد لإيراد الكتاب الحديث في باب الاستخلاف قول أبي بكر يري خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى يري خليفة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقوله خليفة نبيه هذا خلفه، وأنه نص على خلافته، وقد تبين أنه ما حصل نص على خلافة، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون من قبيل المفعول ومن يكون من قبيل الفاعل، من يعني يكون الرسول استخلف أو أن يكون هو خلفه وتولى الأمر من بعده، والمقصود هو الثاني، وهو أنه خلفه في الأمر من بعده وتولى الأمر من بعده، فقيل له خليفة بهذا الاعتبار، باعتبار الفاعل لا باعتبار المفعول، باعتبار الفاعل أي أنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خليفة رسول الله الذي خلفه، وليس خليفة رسول الله الذي عينه، فهو يكون من قبيل الفاعل ومن قبيل المفعول، وهو هنا من قبيل الفاعل أي الذي خلف رسول الله وليس الذي استخلفه رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا نصا وصراحة، وإن كان جاء عنه من الأحاديث ما فيه الإشارات القوية بأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة من بعده. قال باس وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. ثم ورد البخاري رحمه الله باب بدون ترجمة بعد باب الاستخلاف. ومن المعلوم أن طريقة البخاري أنه إذا ذكر بابا بدون ترجمة فهو يقصد أن الباب الذي لم يترجم له بترجمة يعتبر له صلة قوية بالباب الذي قبله، وهو بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وهو كذلك، لأن هذا أيضا له علاقة، لأن فيه ذكر الإمارة وذكر الخلفاء، وأنه يعني يلي في الحديث جابر بن سمرة يكون 12 يكون 12 أميرا، ثم تكلم كلمة لم أفهمها فقال أبي كلهم من قريش، يعني الكلمة التي ما فهمها وثبته بها أبوه وذكرها له أبوه هي قوله كلهم من قريش. الحديث له صلة في باب الاستخلاف لأن في ذكر خلفاء وذكر أمراء، في ذكر خلفاء وذكر أمراء، وهؤلاء الزمان وأنهم متفرقون في الزمان، يأتي في الزمن الأول بعضهم وفي الزمن يعني الأوسط يعني منهم وفي الآخر يكون منهم. بعض العلماء قال بهذا وقال إنهم متفرقون في الزمان ليسوا في وقت معين، يعني قيل فسر هذا الحديث بثلاث أقوال، قيل بأنهم بأنهم موجودون في زمن واحد، يعني بأنه واحد يعني بعد الثاني في أزمان متقاربة، ويكونون في القرن الأول، يكونون في القرن الأول ويكونون في أول الأمر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لقد هممت أن آمر بحطب يختطف ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيدي لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا كليلا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. قال محمد بن يوسف قال يونس قال محمد بن سليمان قال أبو عبد الله مرمات بين غلف الشاة من اللحم مثل منفات وميضات. الميم مكتوبة. بابو قال باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة. أورد فيه أثر عمر أنه أخرج أخت أبي بكر لما ناحت يعني, وهذا فيه وهذا مطابق لما ترجم له, يعني مطابق, لأنه أخرجها من البيت بعدما ناحت. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومعلوم أن النياحة محرمة, والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وحذر منها, وجاء من ما يدل على أنها من الكبائر, حيث قال لعن الله الصالقة والسالقة والشاقة, يعني وهن اللاتي يحصل منهن ذلك عند المصيبة, حيث تنوح وتشق ثيابها وتمزق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة. ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المتخلفين عن الصلاة, وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن أمر رجلا فيؤم الناس ثم أمر بحطب فيحطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والمرمات ما يوجد بين ظلفي الشاة من اللحم, يعني أنه شيء لا لا لا قيمة له, شيء تافه, لكن لكون هؤلاء همهم الدنيا يأتون إلى الشيء القليل من الدنيا ولو قل, ولا يأتون إلى الشيء الذي ثوابه عند الله عز وجل وهو عظيم عند الله عز وجل, كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: لو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا, ولو يعلمون ما فيه من أجر لأتوهما ولو حبوا, يعني على الركب من شدة المرض ما تسمح نفوسهم أن يبقوا في البيوت, بل يأتون إلى المساجد لو كانوا يعلمون ما فيه من أجر. ولكون همهم الدنيا لو يعلمون أن في المسجد لحم يوزع ولو كان تافها, يعني مثل عرقا يعني عليه شيء من اللحم, العرق هو العظم عليه شيء من اللحم, أو مرماتين حسنتين, يعني مرماتين يعني ما بين ظلفي الشاة من اللحم, يعني وهو شيء يعني ليس بشيء, لكن همهم الدنيا وهي إرادتهم وهي بغيتهم. ولعل البخاري أورد هذا الحديث هنا من أجل تحريق البيوت عليهم, وتحريق البيوت عليهم, وأنهم يستحقون هذه العقوبة بأن تحرق عليهم البيوت. ففي هذا إشارة إلى أن من كان يعني في بيت غيره فإن له أن يخرجه منه, له أن يخرج منه, لأنه ليس له حق البقاء فيه وهو لا يشهد الجماعة, حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم التي هم فيها, فمن باب أولى أن لا يسمح لهم في البقاء في البيوت التي هي ليست بيوت لهم, لأنهم متلبسون بالمعاصي ومتلبسون بالأمور المنكرة المحرمة. ثم ذكر عن البخاري تفسير المرمات, وأنها مثل الميضات, يعني أنها مكسورة الميم, ويعني في حال عدم الهمز ميضات ومرمات, وهي نعم منسات وين؟ قال مثل منسات, مثل منسات, نعم مثل منسات وميضات, يعني المنساة اللي هي العصا تهمز وتخفف, وميضة وهي مكان الوضوء يخفف ويهمز, والمرمات مخففة وهي على وزن منسات وميضات, يعني في حال التخفيف. وهذا التفسير ذكره عن البخاري عن طريق محمد, ذكره محمد بن يوسف عن البخاري, وبينه واسطتان, الفربري محمد بن يوسف هذا هو راوية الصحيح, وقد أخذ هذا الأثر عن البخاري بواسطة شخصين آخرهما محمد بن سليمان وهو راوي التاريخ, وهو راوي تاريخ البخاري, يعني أنه نزل الفربري عن البخاري فيه درجتين, حيث أخذه عنه وبينه وبينه واسطتان، أخذه عنه بواسطتين. قال باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟ وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه وكان قائد كعب من بنيه حين أمي أنه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فذكر حديثا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، فلبثنا على ذلك 50 ليلة وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الباب، باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الزيارة، من الكلام معه والزيارة، من الكلام معه والزيارة. وورد في حديث كعب بن مالك قطعة من حديث كعب بن مالك الطويل الذي سبق أن مر في غزوة تبوك، في قصة تخلف غزوة تبوك هو واثنان معه وهم الذين نزل بهم القرآن بتوبتهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا فيهم كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعدم تكليمهم ومقاطعتهم في الكلام، فكان لا يكلمهم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ومضى عليهم 50 ليلة وهم في شدة، بل منع نساءهم أن تبقى معهم حتى نزلت توبة الله تعالى عليهم. ومحل الشاهد من كون النبي هجرهم ومنعهم من الدخول عليه، ومن من منع الناس من الكلام معهم ومن الحديث معهم حتى بلغ الأمر منهم ما بلغ، الذي بينه الله عز وجل في كتابه العزيز، وأنزل الله عز وجل بعد ذلك توبتهم، أنزل الله تعالى توبتهم. فمحل الشاهد من الحديث كون النبي هجرهم وأمر الناس بمقاطعتهم، وفي هذا دليل على ما ترجم له البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.